يقول عمر رضي الله عنه: أشهد لقد أنزلت في يوم عيدين اثنين، يوم عرفة ويوم جمعة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. مما حكي عن علي بن الموفق رحمه الله قال: حججت سنة، فلما كان ليلة عرفة بت بمنى، فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب خضر، فنادى أحدهما صاحبه: يجيب الملك لبيك يا عبد الله. يقول له صاحبه: أتدري كم حج بيت ربنا في هذه السنة؟ يقول الملك: لا أدري. يقول الآخر: حج بيت ربنا 600,000، أفتدري كم قبل منهم؟ يقول الملك: كم؟ يقول الآخر: قبل منهم 6 أنفس. ثم ارتفع في الهواء فغاب عني، فانتبهت فزعا، فاغتممت غما شديدا، وأهمني أمري، فقلت: إذا قبل حج 6 أنفس فأين أكون أنا في 6 أنفس؟ فلما أفضنا من عرفة وبت عند المشعر الحرام، جعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة المقبولين، فحملني النوم، فإذا الملكان قد نزلا من السماء على هيئتهما، فقال أحدهما للآخر: يقول أحدهما: هل تدري كم حج بيت ربنا؟ يقول الآخر: نعم، 600,000. يقول أحدهما: أفتدري كم قبل منهم؟ يقول الآخر: نعم، 6 أنفس. يقول أحدهما: أفتدري ماذا حكم ربنا في هذه الليلة؟ يقول الآخر: لا. يقول أحدهما: فإنه وهب لكل نفس من 600,000. فانتبهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف. إلهي، أخرست المعاصي لساني، فما لي وسيلة من عمل ولا شفيع سوى الأمل. إلهي، إني أعلم أن ذنوبي لم تبق لي عندك جاها ولا للاعتذار عندك وجها، ولكنك أكرم الأكرمين، فإن لم أكن أهلا لأن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، وقد وسعت كل شيء يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين.